صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. آنستنا الروح والجسد مهما أغب عنك حين غبت في كبدي. آنستنا يا أنيس الروح والجسد مهما أغب عنك حين غبت في كبدي. تيهتني مغرما أرضى بهجرك لي، تيهتني مغرما أرضى بهجرك لي، تيهتني مغرما أرضى بهجرك لي. سبحان من خلق الإنسان في كبدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. فاتت معانيك في قلبي مصورة، باتت معانيك في قلبي مصورة، باتت معانيك في قلبي مصورة، باتت معانيك في قلبي مصورة. إن رمت إحصاءها لم تحص في عددي. حلو الشمائل لكن فيك رائحة، حلو الشمائل لكن فيك رائحة. الله حلو الشمائل فيك رائحة تزهو على عنبر والمسك والزبد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم. فتقتلني، زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني، زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني. ألست تخشى قصاص العمد بالقواد؟ زرني خيالا ولا تحجب فتقتلني. ألست تخشى قصاص العمد بالقواد؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله زيانه بالحسن فهو حسن. الله زيانه بالحسن فهو حسن. الله زيانه بالحسن فهو حسن. ألما لمولاه في كل الأمور ركن. أآوى إلى الله في سر له وعلن. ألم يبتغي بالديار الموت منذ سكن. أآوى إلى الله في سر له وعلن. ألم يبتغي بالديار الموت منذ سكن. سوى الحلال لقوت أو لستر بدن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من. ألولا لم تخرج الدنيا من قاسمي مولاي صلِّ وسلِّم دائما.